السلام عليكم. دائما توضع الفلسفة كمقابل للدين أو قسيم للدين، والحقيقة أنه يوجد ظاهرة أعم من الفلسفة ومن الدين أيضا، وهي الوجودية. الوجودية هي دراسة الوجود، بحث الوجود، يعني اعتبار كل شيء في هذا الوجود محل دراسة وبحث ونظر. لنقل مثلا أنك وجدت آلة في مكان ما غريب لأول مرة تراها، ماذا ستكون المهمة الأولى أو الهدف الرئيسي لك؟ هو التعرف عليه، يعني من هو الذي أوجدها وما هي مكوناتها وكيف تعمل ولماذا وجدت وما هو هدفها. هذه هي الوجودية. الوجودية دراسة الوجود بعيدا عن أي معايير. أما الدين فهو كيفية تشغيل هذا الوجود، يعني الآلة التي قلنا بأن الإنسان وجدها لأول مرة ودرسها وجوديا، الدين هو دراسة كيفية تشغيل هذه الآلة، يعني كيف يستعمل الآلة، هذا هو الدين. لذلك تعتبر طبعا الفلسفة اتجاه وجودي، وعندما تقرأ في الفلسفة تجد أنها تتعالى حتى على الأديان، يعني تعالي البحث، تعالي البحث، يعني هي تدرس حتى الدين، يعني الدين، النبوة، الأنبياء، هي تعتبر ظواهر للدراسة والبحث في الفلسفة. لماذا؟ لأن الفلسفة اتجاه وجودي، هو يقرأ الوجود أولا ويفسر كل الظواهر وكل الموجودات قبل أن يحدد الصح والخطأ ويقدم المعايير على ظواهر الحياة. طبعا هي لا تتنافى مع الدين، يعني ويوجد كثير من الوجوديين حول العالم، يعني متدينين، لكن حتى نفهم الفلسفة لابد أن نفهم الوجودية. الوجودية دراسة الحياة، دراسة الواقع، الظواهر كما هي بعيدا عن أي أحكام مسبقة، وجودية. أما الدين فهو كيفية التعاطي والتعامل ومعالجة هذه الحياة، هذا الوجود. وكما قلت لا تعارض بينهما، بل أن يعني الأنبياء وكبار الفلاسفة ومن يتبنى الرؤية الدينية في الحياة هو في الأصل وجودي، هو يعني درس الوجود، والوجود جزء كبير من اهتمامه. يعني كثير من المحترفين في قيادة السيارة هو أصلا يعرف طبيعتها ويعرف مكوناتها ويعرف عناصرها ويعرف يعني كيفية إصلاحها ويعرف خراباتها ويعرف يعني السيارة بالنسبة له معروفة من حيث التصنيع، وهو أيضا يستطيع أن يقودها باحتراف. فهذه هي الوجودية، وهي كما قلت لا تتعارض مع الدين، لأن الدين هو يعني نظام ومنهاج لتشغيل الوجود، وبالتالي فهو يتكامل مع الوجودية. يعني الوجودية هي الأساس وهي الأصل، ثم يأتي الدين ك يعني نظام تشغيل وتعامل مع هذا الوجود. هذه هي الوجودية، ومنها تنبثق الفلسفة. يعني الوجود هو أعلى سقف يعني في المعرفة. الفلسفة هي فرع عن الوجودية، هي يعني معرفة وجودية، بينما الدين كما قلت هو معرفة معيارية. والفرق بين الوجودية والمعيارية هو في عدم تحديد الصح والخطأ، عدم الاعتماد على أحكام مسبقة. وأصلا يوجد في كل إنسان بعد وجودي، يعني لا يوجد إنسان إلا وطرأت على باله الأسئلة الوجودية الكبرى، من أنا ولماذا أنا هنا وما هي الحياة وإلى أين أتجه. يعني صحيح أن الأديان تقدم أجوبة، لكن هذه الأسئلة موجودة في أعماق كل إنسان، و الوجودية هي التركيز على هذه المنطقة العميقة من الفكر، من التساؤلات. الدين هو النظام الذي يعطي الإنسان وصفة استخدام لعيش هذا الوجود، للتعامل معه. وطبعا لا يستطيع أن يقدم أجوبة عن كل شيء، ولذلك كثير من الجوانب في الدين هي مفوضة، يعني من علم الغيب. الفلسفة فرع عن الوجودية، ولذلك هي تنظر إلى الدين أيضا كظاهرة للدراسة. لذلك هي يتوهم الجهلة والأغبياء من لا يفهمون الفلسفة أنها يعني إلحادية، أنها تنفي الدين، أنها يعني تكفر بالدين. لكن هي في الحقيقة تعامل الدين وتنظر له كظاهرة وجودية، كظاهرة في الحياة تدرس قبل أن يعني تدرس كظاهرة قبل أن تدرس كمعرفة، كثقافة. وهذا الفرق يشبه الفرق بين النحو التقليدي وبين اللسانيات. اللسانيات تدرس اللغة كظاهرة، والنحو يدرس اللغة كوسيلة إلى اللقاء.